بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. الفكرة أن تنشغل بهذه الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. الفكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي، الفكرة. الفكرة حين يستيقظ الإنسان يفيق، يتيقظ، ينتبه، يبدأ يفكر تفكيرا صحيحا. الفكرة إلى أين وكيف وما السبيل إلى السعادة؟ وذكرت في آخر الحلقة الماضية أن سر أسرار السعادة الصدق. الصدق بكل أنواعه، الصدق مع الله، والصدق مع النفس، والصدق مع الناس، صدق الإرادة، وصدق العزم، وصدق القلب، وصدق اللسان، وصدق النفس. الصدق في المشاعر، والصدق في الأحاسيس، والصدق في الرؤية، والصدق في التعبير عن المراد. الصدق. إخوتي، سمى الله الإسلام الصدق، قال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. الصدق يعني الإسلام. وسمى الله جل جلاله الشريعة كلها صدق، فقال سبحانه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الشاهد إخوتي، الصدق. إننا في حياة عجيبة، شحنت تلك الحياة بالكذب. زمان عجيب. ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كثرة الكذب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بالجابية، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي هذا، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. يفشو، فشو الكذب وكثرته. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. فكثرة الكذب من علامات الساعة. والكذب في زماننا كثير. رأيت كثيرا من الناس يكذب ولا يبالي. لذلك أريد في بداية هذه الحلقة لمريد السعادة الباحثين عن السعادة إياك والكذب. وأنواع الكذب كثيرة جدا. أريد أن أذكر الآن تفصيلا للكذب، لأن الاعتبار هو التخلية قبل التحلية، فلا بد من التطهير. وهذه قضية التزكية، أنها التطهير والنماء، أن أطهر أولا، أن يطهر القلب في البداية، ثم أن ينمو الصدق بعدها. نطهر أنفسنا من الكذب، اللهم طهر قلوبنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر عقولنا من الكذب، اللهم طهر أعمالنا من الكذب، اللهم طهر إرادتنا من الكذب، اللهم إنا نسألك طهارة من الكذب، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الكذب كثير، الكذب كثير، واعتاد الناس الكذب وألفوه، حتى ارتادوه وصاروا لا يأنفون منه. أعدد سريعا أنواعا للكذب، واعلموا أن الكذب خطر على الإيمان، بل أستطيع أن أقول أن الكذب سرطان الإيمان يأكله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عجيب عجب عجيب العجب في زماننا أن ترى الرجل يصلي ويكذب، أن تراه صائما ويكذب وهو صائم، شيء عجيب جدا. الكذب أولا من أخطر الكذب، الكذب على الله ورسوله. قال الله جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كسر الكلام النهاردة في كل المجالس، الكل بيفتي والكل بيتكلم، قاعدين في شغلهم في مكتب، قاعدين على الناصية، قاعدين على القهوة، قاعدين في وبيكذبوا، ده حلال ده حرام. الكذب على الله، منين الكذب على رسول الله؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكتير بقى أسمع قصص وعجيب من أعاجيب من عجيب أعاجيب زماننا أنه فشى في الدعوة القصص والحكايات. وبقى الناس النهاردة منبهرون بالقصص، وكثير من القصص كذب. أنا ما أقصدش الشيخ، أقصد اللي بيقصوا القصة، الشيخ اللي بيحكيها، القصة اللي بيحكوها كثير. هذا كذب في الدين، كذب على الدين، كذب بالدين، كذب. أخطر الكذب الكذب على الله ورسوله. ولذلك هؤلاء الكذابون قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. رجع تاني اسمع الآية تاني. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. الآية اللي بعدها إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. كأن الآية تقول أن الذين يفترون الكذب لا يؤمنون بآيات الله فلا يهديهم الله. فالكذب عقبة في طريق الهداية. الكذابون لا يهديهم الله. إياك والكذب. إياك أعني واسمعي يا جارة. إياك والكذب. كذبك عقبة في طريق هدايتك. السبب الثاني أو النوع الثاني من أنواع الكذب المنتشر في زماننا الكثير، الكذب في البيع والشراء. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينفق سلعته بالحلف الكاذب 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول والله جاني فيها كذا ولم يأته، كذاب. والله مصنوعة في كذا وهي مش مصنوعة في كذا، كذاب. والله دي إنتاج السنة وهي مش إنتاج السنة دي، كذاب. يقول والله دي بتعمل كذا وكذا، دي فيها مزايا كذا وكذا، دي نوعيتها كذا وكذا، ده الناس جربوها كذا وكذا، دي هي دي السلعة المشهورة في المكان الفلاني، كذاب. هذا الكذاب لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم. أيضا من أنواع الكذب الكذب لإفساد ذات البين، الذي يسعى للفرقة بين المتحابين ويختلق الأباطيل ويزيد في الأقوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والحديث صحيح مسلم لا يدخل الجنة قتات. قالوا القتات هو الذي يقط الكلام، يعني إيه؟ يقعد في مجلس أو يسمع حلقة ويقص منها حتى، يسمع كلمة ويقطها ينميها أو يرتشها أو يمكيجها يشكلها هذه الكلمة ليفسد بها بين الناس. قتات، هذا القتات لا يدخل الجنة. أيضا من الكذب المنتشر في هذا الزمان النكت، الكذب لإضحاك السامعين وتشويقهم. نكت بقت كتير واختراع مواقف بالكذب. واحد صعيدي، وما حصلش ان واحد صعيدي عمل كده، وقلت قبل كده ان اللي بيفتري هذا على الصعيدة كل صعيدة هياخدوا منه حسنات لأنه اغتابهم، فلهم حق عنده في رقبته يوم القيامة يقفوا حسناتك طلع لنا مين اللي عمل اللي انت بتقول عليه ده، مين اللي قال اللي انت قلت عليه ده، كذب. وكل النكت كذب. لما حبوا يتخلصوا منها ويغيروها قالوا ايه، واحد من اصحابنا، واحد بلدياتنا. طب ما هو كذب برضو، وبلدياتك هياخدوا حسناتك، كله كذب. الكذب لإضحاك السامعين. وقد توعده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له. أيضا كذب المفاخرة لإظهار الفضل، شيء عجيب. نهاردة المنظرة والنفخة الكذابة، ده أنا عندي، ده أنا عملت، ده أنا بجيب، ده أنا جبت، ده أنا رحت، ده أنا قابلت، ده أنا أعرف. بالكذب يدعي العلم ويتصدق بكثرة الأعمال ويفتخر بالكذب بالإحسان إلى الناس وهو خلو من ذلك كله. الكذب إياك والكذب، الكذب على المخالفين تسفيا منهم ونكاية فيهم، حد ما بيحبوش، يعادي من خالفه، يكذب ليلحق به الضرر، يكذب يقول ده فلان ده لا ده فيه كذا وكذا وكذا بالكذب، فلان ده انا عملت وحصل منه موقف كذا وكذا ولم يحصل بالكذب. الكذب من انواع الكذب الخطيرة، الكذب المقرون بالحسد، لانه بيحسده، لانه بيحقد عليه، لانه بيكرهه، لانه كاره النعمة اللي هو فيها، يوم يكذب ويفتري الكذب. احنا قلنا ان في فرق بين الغيبة والبهتان. الغيبة ذكر اخاك بما يكره اذا كان فيه، البهتان ذكر اخاك بما يكره مما ليس فيه. اذا كان فيه اخيك ما ذكرت فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. يعني ايه؟ يعني واحد حرامي كذاب من وراه وتقول عنه كده، يبقى انت كده اغتبته لغير مصلحة شرعية. طب لو هو مش كذاب وقلت عليه كذاب يبقى ده بهتان. لو هو مش منافق وانت بتقول عليه منافق يبقى ده بهتان. لو هو مش جاهل وقلت عليه جاهل يبقى ده اسمه بهتان. إن كان في أخيك ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الكذب المقرون بالحسد، وهذا كثير أيضا، أنك تجده يحسده فيكذب ليسقطه ويقلل من شأنه. أيضا الكذب في المطالبات والخصومات. يعني إيه؟ في بلاد الغرب حيث يتعامل الكفار بالدنيا والمال، هناك يقولون مضي التعويضات موجود، مش موضوعا، بدأ بقى الموضوع يدخل في بلاد المسلمين، التعويضات في حوادث السيارات، في حوادث القتل الخطأ، في غير حوادث الطب والأمراض والعمليات والعلاجات، الافتراء بالتهويل والتضخيم بالكذب ليحصل على أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. أيضا من الكذب المنتشر وهو خطر وكثير جدا، حتى أن بعض الناس يكذب ولا يبالي، الكذب للتخلص من المواقف المحرجة. اتأخرت ليه؟ والله كان عندي ظروف. وما عنديش ظروف ولا حاجة، كان نايم. الكذب في المبررات وخلق الأعذار، ده من أكثر أنواع الكذب انتشارا في هذه الأيام، وأكثر الناس يستسهلون هذا الكذب ولا يحسبونه كذبا. انك انت ما جيتش ليه يختلق عذرا. زمان كان في قصة بين الموظفين، كل ما يتأخر انت ما جيتش او يغيب انت ما جيتش ليه، يقول اصل امي ماتت، يموت امه 100 مرة في السنة. كذب بالكذب بالافتراء، الكذب للتخلص من المواقف، الكذب لتبرير الأخطاء، الكذب باختلاق الأعذار، أكثر أنواع الكذب انتشارا في هذا الزمان. أيضا من أنواع الكذب المبالغة والتهويل. وهو ماشي في مكان ببساطة رجله صباعه اتخبط او رجله يقول رجلي اتكسرت, واحد دماغه مصدقه شوية, انا حاسس ان دماغي هتنفجر الى اخره, تهويل في تصوير موقف يعجبه او موقف لا يعجبه, تهويل عجيب جدا. تجد الناس في هذا الزمان مبالغة وتهويل للحقائق, وإذا كانت المبالغة بالزيادة كذب, فأيضا المبالغة بحذف بعض الحقيقة كذب أيضا. يحذف ما لا يروق له وما لا يوافق هواه, ويثبت فقط ما يخدم مصلحته في القصة. من الكذب الخطير والكثير في هذا الزمان الكذب على النفس. أحيانا بعض الناس يكذب كذبة ويعيش الكذب الكذبة ويصدق الكذبة ويظن أنه صادق. يكذب على نفسه. قلنا كتير قوي قتلهم الوهم. الوهم اللي مش حقيقة. كذب على الناس كذبة ان هو غني, ان هو شيخ, ان هو عالم, ان هو داعية, ان هو كذب بالكذب, ثم عاش هذه الكذبة وصدقها فكذب على نفسه. ايضا من انواع الكذب الكذب لاستدرار العطف وكسب المؤيدين. يكذب ليبرر بخله, بيزعم انه فقير ومحتاج لاستدرار عطف الناس عليه. بعض الناس بيمثل انه مريض. بتحصل في البيوت ان زوجة لقيت زوجها ما بيبقاش حنين معها ابدا الا وهي مريضة, دايما تمثل انها مريضة وتكذب تقول عندي وعندي وعندي وعندي وهي ما عندهاش حاجة. ابنه حس ان الاب ما بيهتمش بيه والام بيحنوا عليه ويسامحوه في اخطائه الا لما يكذب ويقول لهم ان انا مريض وعندي وعندي ومغص. وشفت احدهم وصراحة من اول لحظة شفته فيها عرفت انه بيمثل. اي صدري قافل, افتحوا القميص, افتحوا شبابيك, مش قادر اتنفس. قوم يا ابني. كذب بالكذب, كذب لاستدرار العطف. ايضا كذب التملك والنفاق لأرباب الثراء والمناصب. تملك الناس إذا كان صاحب منصب ولا كان من الأغنياء, يا سعادة الباشا أحلام سعادتك أوامر, ده احنا نعمل إلى كلام منتشر وكلام كتير وكلام فج وكتر كتر قوي, حتى أن بعض الناس صار لا يقوله يعني لمصلحة عشان هيديله فلوس ولا يخدمه في حاجة, بقى كلام منتشر بين الناس كده بعضهم بيقولوه خلاص كذب كذب. الكذب لجلب المصلحة بقى كتير, بقى الفقراء اللي بيكذبوا عشان ياخد مساعدة كتير قوي, اللي بيكذبوا عشان يحصل على شغلانة, علشان يحصل على مساعدة, علشان وصراحة أفسدوا على المحتاجين من يساعدهم. أيضا من أنواع الكذب كذب المشاعر والأحاسيس. كذب المشاعر والأحاسيس الكذب في ادعاء الحب بقت كتيرة قوي وزيادة عن اللزوم. في اللي بيدعي انه يحبك بكذب، كذب في ادعاء الود، وبقت كتيرة بلا مبالاة. زي ما قلت كده بعض الناس بيكذب ولا يبالي انه يقابل الرجل اهلان وحشتني وهو ما وحشوش ولا حاجة، اهلان والله كان نفسي اشوفك وهو ما كانش نفسه يشوفه ولا عايز يشوفه، اهلان ده انت كنت لسه على بالي وما كانش على باله ولا حاجة خالص خالص، اهلان والله انا كنت ناوي اجيلك وما كانش ناوي يجيل ولا عمره هيروح له ولا يسأل عليه، اهلا بالكذب، مجاملات بالكذب. كذب الخطير بقى كذب الإعلام في لبس الحق بالباطل، يرفع الأقزام ويضع الأعلام ويغري بالرذيلة ويزري بالفضيلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن من البيان لسحر، سحر البيان الإعلام. أيضا من أنواع الكذب المبالغة في المعاريض، الكذب على الأولاد والنساء، التوسع في باب المصلحة ودرء المفاسد، الكذب في الدعاوى العريضة بالعلم والمعرفة والقدرة والخبرة. وآخر أخطر أنواع الكذب الكذب المجمل بالصدق، في حقيقته كذب. إن واحد ما جه صلى الصبح معانا، واحد من الناس العوام البسطاء بيسألوا انت ما جيتش صليت الصبح ليه؟ فمكسوف يقول انه هو ما صلاش ليه، فيقوم يقول لا والله صليت، هو صلى امبارح، والله كنت معاك وانت ما شفتنيش. هو صادق بس مش على قصد الراجل اللي بيسأله. اخوتي الكذب خطر على الإيمان. ما سر التخلص من الكذب؟ سر الصدق يأتيك في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.